الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا زال الحديث بنا موصولا في تفسير سورة الفرقان، ولا زلنا نعيش في رحاب القرآن مع عباد الرحمن. ومن منا لا يحب أن يكون من عباد الرحمن؟ والعبودية لله شرف، والذل لله عز، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. من منا لا يحب أن يكون عبدا من عباد الرحمن؟ ومن منا لا يحب أن ينتمي إلى هذه الفئة الصالحة المباركة التي رضيت عن الله تعالى ورضي الله عنها، كما قال جل جلاله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وجعل جزاءهم الجنة، فقال جل جلاله: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. إنها فئة مباركة سجلها الله بأوصافها في القرآن، وكأنه يقول لنا: الطريق من هنا، فمن أراد أن يدخل في عباد الرحمن فهذه أوصافهم، ومن أراد أن أرضى عنه وأتفضل عليه بالجنة فها هي الأخلاق والآداب التي ينبغي أن تتحلى بها أيها المؤمن، وها هي الحدود التي ينبغي عليك ألا تتعداها، وها هي النواهي التي ينبغي عليك أن تنتهي بها. سجل الله ذكرهم في كتابه الكريم، وذكرهم بأوصاف كريمة وبسمات جليلة وبصفات جليلة، فقال عز وجل وهو يبين لنا حالهم في أنفسهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. إنهم من المتواضعين، من الأذلة على بعضهم، لا يوجد في قلوبهم مثقال ذرة من كبر ولا أدنى من ذلك. هذا حالهم في أنفسهم، تواضع وسكينة، وحالهم مع الناس وبخاصة أولئك السفهاء والجاهلون الصبر، ومقابلة السيئات بالإحسان. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وحالهم مع ربهم في ليلهم بين قيام يتلون فيه كتاب الله وسجود يبكون فيه من خشية الله، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذي يدفعهم إلى هذا الخوف من النار والطمع في الجنة، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم ذكر ربنا حالهم في أموالهم، فإذا هم من الذين جمعوا المال من حله وأنفقوه في حقه، أما نفقتهم في المباح فهم متوسطون معتدلون، شأنهم هكذا في كل أمور حياتهم، منهجهم وسط وطريقهم عدل. فقال عز وجل في شأن تصرفهم في أموالهم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه صفات إيجابية في عباد الرحمن، ولكن الدين أمر ونهي. فإذا كان هذا حالهم مع أوامر الله، فكيف حالهم مع نواهي الله؟ ينتهون بنواهي الله. لذلك جاءت الآية الكريمة التي سنقف معها ويتبين لنا حالهم في انتهائهم عما نهى الله عنه. فقال ربنا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. إن سيرتهم بخلاف سيرة المشركين، المشركون يعبدون مع الله آلهة شتى، اتخذوا أربابا لهم من دون الله، واتخذوا آلهة لهم مع الله أو من دون الله. المشركون لا يتورعون عن سفك الدماء، ولا يتورعون عن هتك الأعراض وسفح ماء الحياة في غير محله الذي يرضاه الله، لكن عباد الرحمن من الموحدين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يتجهون إلى غير الله بالدعاء ولا بالحلف ولا بالاستعانة ولا بالنذر ولا بالذبح ولا بالرجاء. لا، دول ناس لا يدعون إلا الله، وكيف يدعون غير الله وربنا وربهم يناديهم في القرآن فيقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كيف يدعون غير الله وربنا يقول في القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يبقى دعاء غير الله عبادة لغير الله. ولذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والطبراني قال النبي الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. في حديث شائع على ألسنة بعض الوعاظ لكنه ضعيف يقول لك الدعاء مخ العبادة. ده حديث ضعيف. الصحيح الذي رواه الإمام مسلم الدعاء هو العبادة. ويشهد لهذا الكلام القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي عن عبادتي. فجعل الدعاء في مكان العبادة والعبادة في مكان الدعاء لأن الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. فعباد الرحمن لا يعبدون إلا الله، لا يقدسون غير الله، لا يبتهلون إلى غير الله، لا يسجدون لغير الله، لا تنحني أعوادهم ولا تغبر جباههم إلا لله. إذا سألوا سألوا الله، وإذا استعانوا استعانوا بالله، وإذا نذروا فإما ترين من البشر أحد فقولي إني نذرت للرحمن، وإذا نذروا نذروا لله، وإذا ذبحوا ذبحوا لله، ويذبحون بسم الله. قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يذبحون بسم الله ويذبحون لله ويستعينون بالله ويحلفون بالله ويسألون الله ويخافون من الله ويرجون الله موحدون. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. لس فهم يعني ايه إياك نعبد وإياك نستعين. لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. والنبي قال في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي قال ابن عباس، والحديث حسن صحيح ومشهور، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كما قال الله في قرآنه على نقلا عما قاله شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، أو كقول الله عز وجل ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. يبقى هؤلاء لا يدعون مع الله إلها آخر، وهذا توحيد الألوهية. والتوحيد قسمه العلماء على ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات. توحيد الربوبية أن تعتقد أن الخالق والرازق والمدبر للأمر وخالق السماوات والأرض وما فيها هو رب العالمين. والمشركون كانوا يعترفون بذلك. أبو لهب تقول له من الذي خلقك؟ يقول لك الله. قال الله تعالى في القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ده أبو لهب يقول كذا. تقول يا أبا جهل من الذي خلق السماء؟ الله. من الذي خلق الشمس والقمر؟ الله. من الذي خلق الشجر؟ الله. من الذي خلقك؟ الله. ومع ذلك ربنا مولع فيه في جهنم. لتوحيد الربوبية وحده لا ينفع، لازم تتوجه بالعبادة لمين بقى؟ لله. ما مش انت سلمت ان الخلق لله؟ صح. طب ما تسلم لامر الله. قال الله تعالى: الا له الخلق والايه والامر. طالما هو اللي خلق يبقى هو اللي يامر. قل اعوذ برب الناس. طالما رب الناس لازم هو اللي يحكم، ملك الناس. في ملك ما يحكمش؟ ما بقاش ملك. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، يعني معبود الناس. معبودنا هو من؟ ربنا عز وجل. كذا قال الله وهو يحكي لنا معتقد المشركين: قل من يرزقكم من السماء والارض أم من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. ده ابو لهب يقول كده، ابو جهل، العاص بن وائل، الوليد بن المغيرة، تقول له الكلام ده. الله هو اللي بيدبر الامر، هو اللي رفع السماء غير عمد، هو الذي فعل وفعل وفعل. ومع هذا كانوا يعبدون الاحجار، ومنهم من عبد الشمس، ومنهم من عبد القمر، ومنهم ومنهم. يبقى توحيد الربوبية وحده لا ينفع، لازم تضم له توحيد الألوهية. توحيد الألوهية يعني ايه؟ ببساطة كده يعني تعتقد أنه لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله. لا معبود بحق، لأن في معبودات كثيرة عبدت بالباطل. مش عبدوا الشمس والقمر؟ مش في ناس عبدت الجن؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. مش في ناس عبدت الملائكة؟ مش في ناس عبدت العذير؟ مش في ناس عبدت المسيح عليه السلام؟ مش في ناس عبدت البقر؟ مش في ناس بتعبد الأضرحة وما فيها؟ توحيد الألوهية أن تعتقد أنه لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يعني إله للي في السماء وإله للي في الأرض. لا معبود بحق في أرض ولا سماء إلا الله. الله توحيد الألوهية أن ألا تؤله غير الله، ولا تتجه بالعبادة إلا لله. وهذا الذي جاء به الرسل، وهذا الذي أنزلت من أجله الكتب، وهذا الذي أريقت من أجله الدماء. توحيد الألوهية. كل الرسل يا أخي كان يقولوا للناس إيه؟ اسمع آية من سورة الأعراف: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الجملة دي قالها سيدنا نوح، وقالها سيدنا شعيب، وقالها سيدنا صالح، نفس الجملة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكل الرسل ربنا بيقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل جلاله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بإيه؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى التوحيد الربوبية عرفناه، وتوحيد الألوهية عرفناه، والجماعة المشركين كانوا بيقروا أن ربنا اللي خلق ورزق وبيموت وبيحيي ويدبر الأمر، لكن يعبدوا الأصنام. طب ليه بتعبدوا الأصنام؟ يقول لك: احنا مش اهل ان احنا نسأل ربنا مننا له كده على طول، محتاجين واسطة. واسطة فاللات ده كان واحد، اللات صنم اللات ده كان واحد اصلا بيلت السويق على اللحم للحجاج، راجل يعني صالح، فده يبقى واسطة بينه وبين ربنا. فيجي الواحد يدعو ربنا يقول له: مدد يا سيدي يا لات، اكرمني يا رب عشان حبيبك اللات كده. واسطة. هم قالوا كده والقرآن سجل هذا الكلام. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. واسطة واسطة. قالوا ربنا قال عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فجاء الإسلام ليحرر العبيد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. العبودية لغير الله ذل، والعبودية لله وحده عز شرف. ناس بتعبد الحجر، وناس بتعبد البشر، وناس بتعبد الجن، وناس بتعبد البقر، وناس عبدوا الشيطان عبدة الشيطان، وناس ملهاش ملة، وناس بتعبد شمس وقمر ونجوم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده في معابد في الهند يعبد فيها الفئران، ده في تايلاند في معابد بيعبد فيها الفروج. شفت انحطاط البشر لما تركوا عبادة الله وصل إلى أين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بدين يحرر العبيد من عبادة العبيد إلى عبادة رب العباد. وكان دايما يبعث الرسائل لكسرى، كسرى ملك الفرس، قيصر ملك الروم، النجاشي ملك الحبشة، المقوقص عظيم القبط، كل دول النبي بعث لهم رسائل. وكان في آخر الرسالة يكتب آية يريد أن يجمع الناس عليه ويحررهم. يقول في آخر رسالة يكتب قول الله عز وجل من سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. مش عايزين نعبد بعض، ونعبد مخلوق من مخلوقات الله، لا شمس ولا قمر ولا نبي ولا ولي ولا ملك، حتى نعبد ربنا الذي خلق الكل، والذي أوجد الكل، والذي رزق الكل، والذي أحيا الكل، والذي سيميت الكل، والذي سيحاسب الكل، والذي سيكافئ فيجزي أو يجازي الكل. صلى الله عليه وسلم. والله العظيم ما يفسد حياة الناس ولا يزلزل المجتمعات إلا دخول الشرك على الناس، اتخاذ البعض للبعض أربابا من دون الله. بقول لك من الناس من لم يكتفوا بعبادة الحجر بل عبدوا البشر. النمروذ في العراق أولم يكن يعبد؟ أولم يزعم النمروذ وهو يخاطب خليل الرحمن إبراهيم، أولم يزعم وقتها أنه يحيي ويميت وأنه الرب والمعبود والإله؟ فرعون أولم يقل هذا في القرآن؟ أولم يقل شعب مصر أنه رب العالمين وأنه إله لكل الخلق وعبدوه؟ أولم يعبد ذو نواس في اليمن؟ ذو نواس ده اللي قتل الموحدين وحرقهم في الأخاديد وسجل القرآن، هذه القصة التي تقشعر من هولها الجلود. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. يقول لك في ناس عبدت بشر. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك كثيرون ادعوا لأنفسهم أنهم آلهة وأرباب من دون رب العالمين، وقد لا يدعون ذلك بألفاظهم أحيانا، لكن أفعالهم تنبئ عما يريدون. منهم من يريد أن يذل عباد الله وليجعل الناس عبيدا له، إذا أمر ولو أمر بضلال عليهم الطاعة، إذا أشار ولو بفجر وفسق عليهم أن يلبوا، إذا أحل حراما أو حرم حلالا عليهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الذي يفعل ذلك أيضا كأنه يزعم أنه رب العالمين وأنه إله من دون الله عز وجل. صلى الله الرسول. أولم يدخل عدي ابن حاتم كما جاء في مسند أحمد والترمذي، دخل عدي على النبي وكان عدي قد تنصر في الجاهلية، دخل على النبي وهو يقرأ، رسول الله بيقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال عدي للنبي: إننا لم نعبدهم. فقال النبي: إنهم حرموا عليكم الحلال وأحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم فتلك عبادتكم لهم. الله، يبقى واحد عمال يحرم حلال ويحل حرام، هذا أيضا وإن لم يقل بصراحة أنا رب، هذا أيضا يزعم أنه رب العالمين. الذي يملك أن يقول هذا حرام وهذا حلال من؟ الله ورسوله. النبي قال: وإني أحرم كما يحرم الله وأحل كما يحل الله، وذلك لأن النبي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سبحان الله العظيم، سبحان الله. هناك أنواع شتى ممن عبد من دون الله. الإسلام أقول جاء ليحرر الناس من هذا الهراء كله، جاء يحرر الناس بلا إله إلا الله محمد رسول الله. بل ولم يسمح رسول الله بأي نوع من أنواع الشرك أبدا، لا شرك أصغر ولا شرك أكبر، لم يأذن لأحد أن يحلف بغير الله، قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. لم يأذن لأحد أن يقول ما شاء الله وشئت. واحد بيقول للنبي: ما شاء الله وشئت، قال له: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم ما شئت. وقلنا الفارق أن ثم حرف عطف يفيد إيه؟ التراخي والتباطؤ، بخلاف الواو فإنه حرف عطف يفيد المعية، جاء الملك والوزير مع بعض زي بعض، لكن أقول جاء الملك ثم الوزير، من الذي جاء أولا؟ الملك. اوعى تقول لحد اعتمد على الله عليك، ده شركة أصغر، هسيب الموضوع ده لله وليك، ده شركة أصغر، كل لله ثم لك. شوف حتى الكلمة النبي تعقب، حتى الكلمات تعقب، الألفاظ الأفعال صلى الله عليه وسلم، حتى الأسماء يا أخي غيرها، الأسماء المعبدة لغير الله غيرها. هو أبو هريرة كان اسمه إيه؟ ها؟ اسمه الحقيقي إيه؟ عبد شمس، الغلط عبد الرحمن، حتى الاسم المعبد لغير الله ما ينفعش، ما ينفعش، مش متقوليش عبد الرسول، ما ينفعش الاسم ده، عبد النبي ما ينفعش. والجماعة الشيعة المجانين في العراق بيسموا عبد الحسين، تخيل ايه ورب الكعب، ايه ده، ما ينفعش لا عبد الرسول ولا عبد النبي ولا عبد جبريل ولا، ما ينفعش، خليها عبد رب الرسول، عبد رب النبي، نصلحها. بقول لك النبي جاء بالتوحيد الخالص ولم يأذن لأحد بأي نوع من الشرك ولو كانت كلمة تلقى هكذا بلا قصد، ربى وأدب وهذب وأصلح صلى الله عليه وسلم، ولم يأذن لأحد أن يبالغ في إطرائه خوفا أن نقع في الشرك الذي وقع فيه من قبلنا اليهود والنصارى. حتى الغلو في شخص النبي قال لك لا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرى النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله. عشان تبالغ ما تعودش تبالغ. صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه النسائي عن أنس بسند جيد. قدم وفد إلى النبي فلما جاءوا قالوا: يا رسول الله، أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا. فماذا قال؟ قال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. سبحان الله. ولذلك النبي ربنا وصفه وهو بيمدحه في أشرف المقامات بأنه إيه؟ عبد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام الدعوة وفي الإسراء وفي نزول الكتاب: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. عبد عبد، حتى لا نغالي فيه صلى الله عليه وسلم. فجاء الإسلام إذن بالتوحيد، جاء يحررنا من الشرك الأكبر والأصغر والجلي والخفي، جاء حتى يبني شخصية متزنة لا تخاف إلا من الله وحده، لا تتوكل إلا على الله وحده، لا تنيب إلا إلى الله، لا تتوب إلا إلى الله، لا تستعين، لا تسأل، لا تنذر، لا تذبح إلا لله. الإنسان المشرك بيخاف من كل حاجة لأن قلبه ده مليان بالخيالات والأوهام، إنما المؤمن لا يخاف إلا من الله عز وجل. وكيف يخاف من الله وهو يعلم أن رزقه بيد الله وأجله بيد الله؟ وربنا يقول له في القرآن: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. العقيدة دي تخلي المسلم شجاع. أزل نفسي من أجل الرزق ليه وربنا بيقول لي: وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ فلا الشجاعة أنقصت من عمر الشجعان لحظة، ولا الجبن أطال في عمر الجبناء لحظة. يبقى قل الحق ولو كان مرا، قل الحق ولو كان مرا. التوحيد مصدر أمان. إنسان الموحد ده الذي لا يلتفت قلبه التفاتا لغير الله سيأمن في الدنيا والآخرة. ربنا وعد بكده. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم معناه إيه؟ الشرك. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فاللي عايز يدخل في قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، يطمنوا يعني، ولا هم يحزنون، فليكن من الموحدين، لأن الله وعدهم فقال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. المشرك بقى جبان خايف مرعوب. قال الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، بسبب شركهم بالله عز وجل. التوحيد حرية، فلا تذل نفسك لغير الله. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لعجب عزيز يبقى عبد ربنا، العزة منبعها فين؟ من عند الله. قال الله تعالى: من كان يريد العزة إلها فين؟ عند ربنا. فلله العزة جميع كل أنواع العز عند ربنا. يبقى التوحيد يجعلك تلبس ثياب العزة، التوحيد يجعلك من أهل الأمن، التوحيد سمو بالإنسان، العبودية لله تسمو بالإنسان. ما تبص لغيرك الذي أنزله عقله المختل إلى الحضيض، إنسان يعبد إنسانا مثله؟ إنسان يعبد إنسانا مثله ولو كان نبي؟ إنسان بيبول ويتغوط ويبصق ويدفل ويمرض ويجوع ويظمأ ويموت. مش ده انحطاط انك تعبد غير ربنا؟ انسان يعبد بقرة لحد اللحظة دي في الهند عشرات الملايين بيعبدوا، مئات الملايين بيعبدوا ايه؟ بقرة. لحد القرن 21 لحد اللحظة دي في ناس بتعبد احجار تنحتها بايديها، مش بيعبدوا بوذا؟ بوذا في اليابان وفي الافغان باكستان وفي الصين صنم. الصين اللي عملوا كل حاجة واليابان العقليات الجبارة دي، لكن شوف نجحوا في حاجة ونزلوا في الحضيض في ناحية اهم من كل ناحية، صنم. بعد دكتوراه بيعبد صنم؟ ايه ده الانحطاط ده؟ يعبد حجر لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا. اوليس هذا انحطاط بالانسان؟ إذا عايز سموه لا تعبد إلا الله، كن من عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إيه؟ إلها آخر. أزل الآخرين الذي شنع عليهم إبراهيم عليه السلام فقال: أتعبدون ما تنحتون؟ فين العقل بس؟ تعبد اللي أنت صنعته بإيديك؟ من الذي يعبد، الصانع أم المصنوع؟ أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. ربنا خلق حيوان وسخره لك، البقر دي من الأنعام، ربنا خلقها ليه؟ سخرها لينا، أنا السيد عليها. تلاقيهم في الهند يعبدوا البقر ولا يعبدون الجاموس، مع أن الجاموسة أضر لبنة، ويعبدوا البقرة الأنثى وما يعبدوش البقر الذكر. تلاقي الثور هناك يعني من البقر يتهان ويتضرب ويركبوه بتاعه، لكن الأنثى يعبدوها، يقدم لها أفضل أنواع المانجا، والمانجا في الهند ملهاش ثمن، وتلاقي أنواع كتير جدا. ايه ده؟ ادي البقر ربنا خلقها لنتخذها سخرية وناس بيعبدوها، أوليس في هذا انحطاط؟ أقول في الهند معابد تعبد فيها الفئران، وهناك في الهند برضو في جنوب شرق آسيا عموما من يعبدون الثعابين ومن يعبد النمل ومن يعبد الحشرات ومن يعبد الفروج، وهذا في تايلاند. الشرك أذل الإنسان وانحط بالإنسان. وصدق ربنا العظيم عندما قال في كتابه الكريم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، بقى منحط. انت ربنا بعبادتك له رفعك الى الافق المشرق فوق، تنزل لتحت وتبقى منحط تعبد غير ربنا. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما، شوف كان فين وبقى فين، خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. بعيد بعيد. الشرك وكر الخرافات ومنبع الضلالات. الانسان المشرك ده دايما عنده اوهام، يروح للصحراء للكهنة اضرب للرمل اقرأ للكف، ما ده كله شرك. احسب لي النجوم، انا برج الطور، شوف اقرأ للطالع الله يبارك لك، ما ده كله شرك. هو حد بيعرف الغيب غير ربنا؟ كان عنده اوهام كده، فلانة معمول لها عمل، فلانة مش عارف ايه، فلانة وهم. التوحيد خلاص نور. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ليش مع ربنا الظلمات يتخبط أعمى؟ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. لاحظ أن النور مفرد والظلمات كتير، أن الطريق إلى الله واحد، وأن هذا صراطي صراط واحد ومستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يذهب للكهنة للسحرة ويتحكمون فيهم، افعل كذا، وانت عشان تحمل اعملي كذا، وانت روح افتحي تربة وشوف مش عارف اعملي ايه، وبيأتون وانت هاتلي خروف ام يتيمة واذبحه عشان الاسياد يعني الجن يرضوا عنك. ده كله شرك، ده كله عبادة لغير الله عز وجل. يبقى الإسلام جاء بالتوحيد فخلص العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، حرر الإنسان من الأوهام، أعز الإنسان، سما بالإنسان. أنا كمسلم في أي لحظة أقدر أقرع باب الكريم بلا واسطة وأقول يا رب، ويقول لي لبيك وسعديك. أستطيع أن أصلي لله في أي بقعة. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. حديث متفق عليه، مسجد أتربتها طهور. أستطيع أن أؤدي العبادة وأنا متحرر من كل أوهام الشرك وخرافات وضلالات الشرك بالله عز وجل. صلوا على الرسول. الوثنية أنواع، في وثنية دينية وفي وثنية اقتصادية وفي وثنية اجتماعية. وثنية دينية أن تتخذ مع الله إلها آخر فتنذر له أو تذبح له أو تحلف به أو إلى آخر. بعض الناس يقولون نحن لا نعبدهم إنما نتوسل بهم، هذا شرك أيضا. لا نتوسل بميت، هذا شرك أيضا. هذه الوثنية الدينية. صلى الله عليه وسلم. والوثنية الاقتصادية إنك تبقى عبد الجنيه، دي وثنية برضو. والنبي قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. الحديث صحيح. عبد الجنيه، تخيل في عبد الجنيه فتح المحل ويؤذن للصلاة، تعال الصلاة، يقول لك لا، أما روح حجمع الصلاة على بعضها. أخذ ربنا بيقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لا ما شاء الله. عبد الجنيه اللي بعرف ان ده حرام، البيعة دي حرام، هتسخط ربنا عليه ويعملها كرامة للجنيه، ده عبد الجنيه بيحب الجنيه أكتر من حب ربنا. والله يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله فتربصوا وجاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر. في ناس بتحب الجنة أكثر من ربنا، تحب التجارة أكثر من ربنا. الله ينادي فينا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إلى الأسواق يوم الجمعة ساعة الصلاة مليانة وبيع وشراء، دول عبيد الجنيه، عبيد الجنيه. هو يقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ودول ولا هم هنا أنا مالي ومال الصلاة ومال أنا مالي، ودول عبيد الجنيه دي وثنية اقتصادية، عبد للدرهم والدينار تحلون الربا ويأكلون الحرام ويأكلون السحت، والنبي قال كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. في وثنية اجتماعية، عبد التقاليد، عبد التقاليد. لو العرف ماشي مع الشرع فعلى الرأس وفي العين. أولم يقل ربنا لرسولنا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ إنما عرف أو تقاليد تصطدم بالدين تقدمها على الدين، دي وثنية اجتماعية. راجل أبوه مات وسايب طين أراضي، يعني ما يورثوش للحريم أراضي، لك تاخد الأرض تديها لجوزها؟ عرفنا لا ما تاخدش، هنديها أي حاجة وخلاص، أو ما نديهاش. ربنا يقولك اديها. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. مش هديها يا رب؟ ايه ده؟ ليه احنا كده سلوينا كده؟ انت بتعبد ربنا، دي وثنية اجتماعية. انما عباد ربنا بقى اذا جاءهم الامر من الله لا يملكون الا ان يقولوا ايه؟ سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. قال عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. نكتفي بهذا القدر ثم نستأنف في الدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونفسح مجال للأسئلة. طب ليه ما كملتش ولا يقتلون النفس؟ إن لو كملت هنقعد ساعة بعد العشاء وأنا مش عايز الموضوعات تسيح على بعضها، إحنا عايزين ناخد كده جزئية جزئية بس نعمل بيها.